سفاح القرن الذي لعب الشرطة على أصابعه. إيه ده؟ علي 400 شرطي عملوا ليلا ونهارا للإطاحة به، لكن طريقا له لم يجدوا. حلاوة. ولكن بعد جريمته الخامسة وجدت الشرطة أول خيط للتعرف على هويته. إيه ده؟ وعمل كم جريمة الواد ده؟ إن كنت تتساءل عزيزي المشاهد كم جريمة عمل الواد ده، إيه ده؟ فإليك التفاصيل. هو سمعني ولا إيه؟ لقد ارتكب جوناثان 50 جريمة قتل خلال آخر 3 أشهر فقط. نهار اسود، ده الأول على دفعته أكيد. ده الأمر الذي لا يجب المزاح فيه. حاضر. هذه قصة المجرم الأعنف في تاريخ مقدونيا. هي فين مقدونيا دي؟ بس قبل ما أكمل لكم القصة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب كده على السريع. عموري، أنت بتحب تتفرج أو تسمع الحلقات اللي بتتكلم عن الجرائم الحقيقية والقتل المتسلسلين؟ والله أحياناً يعني ممكن الجريمة في بدايتها أو قصتها تشدني، ولكن يعني لا أحبذها أو يعني ما أستلطفها بصراحة يعني القصص. ولكن بس أنت قلت أنها بتشدك. أحياناً بداية القصة مثلاً تكون مشوقة، أنه يعطيك هنت يعني يشدك فيه، فممكن أضطر أني أسمع، ولكن أني أدور عليها أو أنه أسعى وراها أو أقرأها أو أسمعها أو كذا، لا. موضوع صعب يعني. مش هتعجبك الحلقة اللي أنا بشتغل عليها دي، مش هتبقى انترستد أن أنت تسمع، ولا لو شديتك من الأول ممكن تسمعها. والله من النظرة دي أكيد يعني هسمعها. وطريقة الكلام فأنا هضطر أني أسمعها. هتضطر. ماشي. والله العظيم نبدأ الحلقة على نظافة. الترو كرايمز أو الجرائم الحقيقية، ليه في ناس مهووسين بالنوع ده من المحتوى والقصص بتاعته، سواء في أفلام أو مسلسلات أو حتى برامج بودكاست؟ ليه بيحقق أرقام استماع ومشاهدات عالية جدا؟ لماذا أحيانا نستمتع بالخوف؟ إيه علاقة قصص الجرائم بصحتنا النفسية؟ وهل استماعنا لقصص الجرائم الحقيقية ممكن فعلا يساعدنا في التغلب على مخاوفنا؟ كل دي أسئلة هنحاول نجاوب عليها في رحلتنا معاكم النهاردة، وإحنا بندور مع بعض على أفضل حلقات وبرامج البودكاست اللي بتتكلم عن الجرائم الحقيقية اللي ممكن تتابعها وإنت مبسوط وتدعيلي. أنا محمد علي، ودي حلقة الجريمة الحقيقية من البودكاست المفضل من أخبار الآن. يا باشا ما قتلتوش الواد زي الفل، وإحنا بنهزر بنهزر. خلونا في الأول كده نشوف إيه حكاية حب الناس لمحتوى الجرائم الحقيقية ده اللي اتطور على مدار السنين لغاية لما وصلنا النهاردة ان احنا بنرشح لحضراتكم برامج بودكاست الترو كرايمز او الجرائم الحقيقية. قصص ممكن تكون مرعبة للبعض، يعني مخيفة جدا او فيها تفاصيل يعني صعبة جدا. ليه في ناس بتحبها وبتتابعها بالشكل ده؟ اكيد في اسباب كتير. سكوت بون، استاذ علم الجريمة ومؤلف كتاب Why We Love Serial Killers او ليه بنحب القتلة المتسلسلين، بيقول إن الجريمة الحقيقية بتثير فينا مشاعر أساسية زي الخوف، واللي هو محرك أساسي لشعبية روايات الجرائم الحقيقية وبرامج التلفزيون والبودكاست اللي من النوع ده. فالناس ممكن يكونوا بيتابعوا النوع ده كوسيلة لمواجهة مخاوفهم من غير ما يتعرضوا فعلياً للخطر أو الصدمة المرتبطة بيها، وكأن يعني دي طريقتهم في إن هم يواجهوا احتمالية وقوع أي جريمة ليهم، يعني كأنهم بيطوروا استراتيجية أو آلية يقدروا من خلالها يمرنوا نفسهم على مواجهة الخطر لو لا قدر الله حصل لهم. وده اللي أكدت عليه مين؟ ده اللي أكدت عليه جورجيا هارد ستارك، مقدمة البودكاست الشهير My Favorite Murder، وده أول بودكاست جريمة بنرشحه ليكم النهاردة واللي هنيجي لتفاصيله بعد شوية. بتقول إيه بقى ست جورجيا في مقال لذا أتلانتيك اللي كانت بتحكي فيه عن البودكاست بتاعها؟ بتقول إن الاستماع لقصص الجرائم الحقيقية يشبه إلى حد كبير العلاج بالتعرض، أن وقتها بيكون عليك مواجهة خوفك لإثبات أنه مش ممكن يأذيك. طيب نرجع للبودكاست نفسه بقى، My Favorite Murder أو جريمتي المفضلة أو جريمة قتل المفضلة. زي ما سمعته كده، البودكاست ده بدأ في 2016، بتقدمه كارين كيلجارف وجورجيا هارد ستارك، وبيجمع ببراعة كده ما بين حكايات الجرائم الحقيقية والكوميديا. يعني ده بودكاست غير متوقع الصراحة. علاقة الصداقة والكيمياء اللي ما بينهم كمان يعني عاملة زي ما تكون كده قاعد مع أصحابك على القهوة بتردشوا على قضية قتل حصلت في المنطقة عندكم، فهو ميكس غريب جدا ما كنتش متخيل بصراحة أن أنا استمتع بيه لدرجة أن يكون أول ترشيح ممكن أحكي لكم عنه النهاردة. Hello and welcome to my favorite murder. That's Georgia Hardstark. That's Karen Kilgariff. We're doing it again. Sorry, we're doing it again. اللي بيميز بودكاست My Favorite Murder هو أسلوبه المتميز في سرد الحكاية نفسها. يعني كارين وجورجيا مش مجرد بيحكوا عن قضية قتل ما، لكن هم طول الوقت بيشاركونا ردود أفعالهم وأفكارهم وآرائهم عن القضايا دي، ودي حاجة مقوية العلاقة ما بينهم وما بين الجمهور كمان. ده حتى إن هم بينتجوا حلقات صغيرة اسمها هوم تاون ميردر، واللي فيها معجبين ومتابعين البرنامج من كل أنحاء العالم، واللي هم بالمناسبة كتير جدا بيبعتوا قصصهم المخيفة والمرعبة عن جرائم قتل حصلت في مجتمعاتهم. فده عامل زي كوميونيتي كده جميل، مخلي المستمعين كأنهم جزء من عيلة عاشقة لجرائم القتل من كل حتة. And we're here to provide you with some true crime stories, the tough stuff, and then some observations that are neither professional nor very well informed. Are you into it? Apparently you are, because you pressed play. أثناء ما كنت بحاول ألاقي إجابة عن سؤال ليه بنحب محتوى الجرائم بالشكل ده، أو ليه في ناس بتحب المحتوى ده وبتتابعه بفضول رهيب، كنت بلاقي بشكل متكرر كلام عن إن الستات بيستهلكوا بشكل أكبر النوع ده من المحتوى. وقعدت أدور أكتر ورا الموضوع ده، لقيت بقى إيه؟ لقيت إن في دراسة عملتها عالمة النفس الاجتماعي أماندا فيكاري بتقول فيها إنه النساء بيفضلوا أكتر موضوعات الجرائم الحقيقية أكتر من الرجالة، وبتاخد مثال ببودكاست Wine and Crime اللي 85% من جمهوره من النساء. بتكتشف فيكاري في بحثها إن السبب وراء انجذاب النساء لحكايات الجرائم الحقيقية من خلال البودكاست إنهم مهتمين يعرفوا إيه السبب وراء ارتكاب الجريمة نفسها. طيب أنتوا تفتكروا ليه؟ السبب اللي وصلت له فيكاري هو إنه النساء مع الأسف هم أكثر عرضة إنهم يكونوا ضحايا للجرائم من الرجالة، وبالتالي الستات دول مهتمين إنهم يعرفوا أكتر عن تفاصيل الجرائم وأبعادها عشان يعرفوا ازاي ممكن يمنعوها او يتجنبوا اسبابها. يعني ببساطه شديده هو برضه نوع من انواع الاستعداد للخطر وحمايه نفسهم بشكل استباقي. وعندما يتم حل لغز القضيه يستشعر المشاهد التاثير المبهج لارتفاع الادريانالين. بس ممكن يبقى في اسباب تانية لحب الناس لقضايا الجرائم، مش كده؟ زي التعاطف والشماته مثلا. شعور التعاطف هو شعور مألوف وموجود عند يعني خلينا نقول نسبة كبيرة من البشر، وقصص الجرائم الحقيقية بتسمح بظهور التعاطف من غير ما يتعرضوا للتجربة أو الجريمة نفسها. ومن خلال البرامج دي بيحاولوا يفهموا من خلالها القاتل والهدف وراء كل أفعاله الإجرامية، وده اللي بيوافق عليه جون ماير عالم النفس الإكلينيكي، واللي بيقول إن كتير من الناس بتنجذب بشكل مرضي حتى لعنف القتلة المتسلسلين نفسهم، وإنهم مهووسين بالهالة الغامضة اللي حوالين المجرمين دول، خاصة اللي بيرتكبوا جرائم صعبة، وإن الانجذاب ده ببساطة هو لفهم السبب اللي ممكن يخلي بني آدم يرتكب جرائم بشعة العقل ما يقدرش إن هو يستوعبها. طيب أمال إيه حكاية الشماتة دي؟ أما السبب الثاني فهو الضحية أو القاتل، حيث ثمة شعور بالراحة في اكتشافك التفاصيل عن بعد ومعرفتك أن الفظائع وقعت لشخص آخر ليس أنت. اللي بيميز محتوى الجرائم الحقيقية عن الرعب الخيالي مثلا هو الشعور بالارتياح اللي بيجي من فكرة انه على الرغم من ان الجريمة ارتكبها شخص حقيقي تجاه اشخاص حقيقيين، الا ان ده ما حصلش للاشخاص اللي بيسمعوا عن الجريمة او تفاصيلها. يعني شماتة او خلينا نقول الشعور بالرضا من مصايب الاخرين، او حاجة كده زي المثل عندنا في مصر اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، حاجة من هذا القبيل. يعني الفتاة المسكينة لم تكن تتخيل ابدا منذ خرجت من بيتها في الصباح أن يومها سوف ينتهي تلك النهاية المرعبة، وأنها بعد لحظات قد تكون لقمة سائغة بين فكي صياد العذار الأخطر في فرنسا وبلجيكا على السواء. ميشيل فورنيري. البودكاست اللي سمعتوه دلوقتي ده هو بودكاست المختلون. المختلون، غول أردن. هو مش بس عن الجرائم، ولكنه يعني واخد حتة كده لوحده بيحكي فيها قصص أشهر السفاحين في العالم باستخدام أسلوب درامي وسردي متميز، وبيعمل تتبع للشخصيات من طفولتهم من عند اللحظة اللي ممكن يبدأ فيها السفاح أفعاله الإجرامية. عجبني إن مع كل حلقة في جملة ثابتة لمقدم البودكاست بتتقال، وهي للأسف الأحداث حقيقية. وأذكركم أن محتوى هذه الحلقة للكبار فقط لما فيه من عنف دموي، وكالعادة للأسف فجميع أحداث الحلقة حقيقية. في بقى دافع هو كان جديد بالنسبة لي ومثير للاهتمام. الدافع ده هو فكرة النهايات المشكوك فيها، فكتير من برامج البودكاست زي Making a Murderer اللي بالمناسبة موجودة على نتفليكس كفيلم خلقت فكرة أنه النظام الأمريكي أو نظام العدالة الأمريكي مثلا هو نظام مش محصن ضد الفشل زي ما كان بيفكر الناس زمان. القضايا المفتوحة أو اللي لسه بيتحقق فيها بتعزز فكرة أن المشاهد أو المستمع ممكن هو كمان يلعب دور أو يلعب دور المحقق ويبحث ويفكر ويحاول يحل القضية هو كمان. ده زي إيه؟ زي بودكاست Unsolved Murders True Crimes Stories، وده بودكاست عبارة عن القضايا اللي ما تحلتش، بيقدمه كارتر روي وويندي ماكنزي على الجرائم التاريخية ولكن بأسلوب سردي ممتع بشكل مش طبيعي. كل حلقة بتدرس واحدة من القضايا اللي ما تحلتش. This is Unsolved Murders True Crime Stories, a Spotify original from Parcast. I'm Carter Roy. This week we are doing something special, spotlighting an episode of Cold Cases we think you might like. Every Monday on Cold Cases, I tell the story of a crime that went unsolved for years. Some weeks, forensic breakthroughs will help provide the missing pieces. Others will still be left puzzled, searching for answers. بيعملوا حلقة مسلية جدا بتجمع ما بين الحقائق التاريخية مع رواية القصص بتفاصيلها المعقدة وإعادة تمثيلها دراميا، سواء كانت الجريمة من الثلاثينات أو قضية حديثة. مقدمي البودكاست بياخدوك معاهم لمسرح الجريمة وبيخلقوا جو رهيب من التشويق والغموض، حاجة كده من ريحة المسلسلات الإذاعية بتاعت زمان. That is until a fan squeezes through the crowd to the front of the stage. He hands him a note. Tolino thinks it's a song request. It's not. The color drains from the singer's face. For a split second, fear fills his eyes. Then Tolino crumples the paper, drops it to the ground, and goes right back to singing. No one knows what the note says, but Tolino's fans soon refer to it as the death note. Because less than 12 hours later, Tolino Sanchez is dead. السلام. طيب لو هنيجي بقى لبودكاست عربي في نفس المساحة شوية، هيكون بودكاست ضد مجهول، وهو بودكاست مختص بالقضايا التاريخية برضو والمعاصرة اللي تأيدت ضد مجهول، وهو حقيقي بودكاست يعني معمول بمزاج ومختلف شوية بصراحة، يعني بيدخلك في الحالة معاه من خلال شريط الصوت. طيب لو أنا عايز أسمع البودكاست ده أسمع حلقة إيه؟ اسمع حلقة الجريمة التي هزت كوريا. الحلقة دي فعلا مميزة، فيها دراما وتمثيل وشخصيات، يعني فكرتني كده بجو كونان، فإن شاء الله تعجبكم. ما الذي حدث بعدها؟ عندما أراد الأطفال الذهاب للجبل قرر صديقهم ريونغ أن يعود لمنزله خوفا من تهديدات والدته التي كانت تحذره بشكل دائم من الاقتراب من الجبل. ويا ليت باقي الأطفال انصاعوا لأوامرنا أيضا. وللأسف انطلق الأطفال الخمسة إلى هناك لتكون تلك الرحلة هي الرحلة الأخيرة لهم. طيب محتاجين نحكي بقى عن حاجة مهمة جدا وسط حكايات الجريمة والغموض اللي ملهاش نهاية دي. الحاجة المهمة دي إن بودكاست الجرائم الحقيقية كشفت نقاط ضعف كتير كبيرة جدا داخل الأنظمة القضائية اللي عندها احتكار لفكرة التحريات والبحث. فموضوع اعتقال الشرطة لأشخاص أبرياء ومحاكمتهم على الرغم من براءتهم كان موضوع رئيسي في كتير من برامج البودكاست الخاصة بالترو كرايمز أو الجرائم الحقيقية. هنلاقي مثلا الأسباب الرئيسية للاعتقال والإدانة الغير قانونية كانت ما بين الخطأ في التعرف على الشهود أو شهود العيان وشهادات الزور وأدلة الطب الشرعي المضللة، الحلفان الكاذب باليمين والمخبرين والفساد الرسمي والحكومي، أو حتى عدم كفاية أدلة الدفاع، بالإضافة طبعا للعنصرية والتحيز الطبقي اللي بيلعب دور كبير هو كمان، وإن الأشخاص الأغنياء حبتين أو اللي عندهم سلطة ونفوذ يقدروا يتلاعبوا بنظام العدالة. خليني أقول لكم تاني إن أكبر موضوع عنده شعبية كبيرة في برامج البودكاست بعض القضايا المفتوحة أو اللي ما تمش حلها هي البرامج اللي بتحكي عن الأشخاص الأبرياء اللي تم إدانتهم بارتكاب جرائم ما عملوهاش، زي البودكاست الاستقصائي Suspect أو المشتبه. وده بودكاست بيحكي عن فكرة العدالة الضائعة أو المتأخرة وأنواع القرارات اللي ممكن ياخدها المحققين والمحللين كل يوم وما يقدروش للأسف إن هم يتراجعوا عنها وبيدفع ثمنها شخص بريء في النهاية. Just happened to end in tragedy. She grabbed her keys and she left and I never saw her again. 911, what are you talking about? Hello? Okay, please come. Please, stop unconscious. When Arpana Janaga was killed after a Halloween party at her apartment complex, the murderer could have been anyone. It was a classic whodunit. with people dressed in Halloween costumes. Was it the gangster? Was it Jesus' secretary? They had quite a long beard. A construction worker. Little Red Riding Hood. All those people. But eventually, DNA evidence would lead police to one suspect. You've been charged with murder for 45 years to life or whatever? Are you serious? Yes. ولكن هل ممكن المحتوى اللي بيتناول الجرائم الحقيقية يعمل تحرياته الخاصة هو كمان؟ أو أنهم يعني قدروا يحددوا هوية الجاني أو كمان يدينوه؟ الحقيقة أن ده حصل فعلا في قضايا كتير جدا، لكن خليني أقول لكم على قصة وقضية علقت معايا قوي. في سنة 82 اختفت لينت داوسن وهي أم لطفلين، فجأة كده سابت البيت وبدون ما تاخد معها أي حاجة، لا شنطة سفر ولا مجوهرات ولا العربية ولا كان حتى معها أي فلوس. يعني كانت قضية غريبة تماما، زي ما بنقول يعني فص ملح وداب، اختفت. هيتفتح تحقيقات كتير بعدها ولكن بدون أي فايدة. على مدار سنين والشرطة بتحاول إن هي تبحث في القضية وتعمل تحقيقات وتفتح ملف القضية أكتر من مرة، ولكن ولا الهوى. قضية هتفضل بدون حل على مدار 36 سنة، لغاية إيه؟ لغاية ما هيعرف عن القضية الصحفي الاستقصائي الأسترالي هيدلي توماس. عرف القضية في 2001 لأول مرة، واللي لقى وقتها إنه يعني إزاي القضية غامضة كده، التحقيقات ما كانتش كفاية وفي كتير منها ساذج قوي. ولكن بعد 15 سنة هيبدأ بحث في القضية بشكل جدي. وقتها بدأ يتكلم مع أصدقاء لينت وعيلتها وجيرانها، ده غير مقابلاته مع كتير من أفراد الشرطة اللي شاركوا في التحقيقات. وهيبدأ بقى إن هو يجمع معلومات كتير عن كريس داوسن اللي هو جوز لينت، وهيكتشف كمان تفاصيل عن خيانة زوجية وإيذاء جسدي، وحتى ادعاءات بأن داوسن كان بيفكر يأجر لمراته قاتل محترف عشان يقتلها. أنتم متخيلين؟ قصة فعلا عظيمة. في 2018 هيقدم هيدلي توماس كل المعلومات دي وهيحكي عن القضية على مدار 14 حلقة في بودكاست خاص بيه اسمه The Teacher's Pet، واللي هيعمل ضجة كبيرة جدا وهينجح بشكل مش طبيعي على مستوى العالم مش بس في استراليا، وهيرجع الاهتمام تاني للقضية، واللي في النهاية وبعد 40 سنة هيتم توجيه الاتهام والإدانة، ومن بعدها الحكم على زوج لينت بالحبس لمدة 24 سنة. يا نهار أبيض. Lynette Dawson was reported missing by her husband, former Newtown Jets rugby league star Chris Dawson. He said, I was going to get a hitman to kill Lynn. And he rang me and said, Lynn's gone, she isn't coming back. I just want justice. And I'd love her little girls to know she didn't leave them. البودكاست حصل له شوية تغييرات كده وما كانش متاح في استراليا، وخاصة من بعد 2019، وده بعد توجيه التهم إلى داوسن لضمان حصوله على محاكمة عادلة، وتم إذاعة الحلقات من تاني في أواخر 2022، بس بقى بعد كتير من تحرير المحتوى وصياغته بسبب التطورات القانونية اللي حصلت في القضية. حقيقة هو بودكاست فعلا أكثر من رائع، رحلة كده من الجمال السردي ومتعة الصحافة الاستقصائية اللي خلتني يعني بشكل شخصي أروح أدور وأغرق كده في تفاصيل وكواليس القضية، اللي بالمناسبة يا جماعة هي يعني كتير جدا جدا جدا. ولكن في سؤال بقى شغلني بعد لما خلصت البودكاست، هو ليه هيدلي توماس كصحفي استقصائي اختار القصة دي تحديدا؟ ليه اختار القصة دي عشان يبحث ويدور كده وينبش وراها؟ لقيت جزء من الإجابة في مقابلته مع كلير هارفي. Hadley, there are a lot of missing people. Why this story? Why Lynn? Why Chris Dawson? I've asked myself that question a number of times, Claire, and it's hard to remember all the things that are going through your mind that are influencing you to pick up a story or to pursue something with particular enthusiasm. I think that in this case, I must have identified what I believed was a probable injustice, and that it was incredibly sad for two little girls who are now obviously adult women, but at the time of their mother's disappearance, these little girls were deprived of a loving mother. They were then raised with a story that effectively smeared their mother, that said that their mother had abandoned them because she, according to Chris Dawson and his family, had just up and left and decided not to return. And I think that is an incredibly destructive and quite cruel thing for children to have to grow up with, that they must have been so unlovable that their mother was prepared to leave them and never come back. That was one factor. ففي أكتر من بودكاست يعني أجنبي تحديداً خلاني أفكر بقى هل إحنا عندنا بودكاست عربي بقوة كل اللي إحنا سمعناه ده؟ الحقيقة أنه يعني أنا ما عنديش إجابة واضحة، لكن خليني أقول بودكاست محتوى الجرائم الحقيقية في وطننا العربي بصراحة لسه بيشد حيله، ولكن في تجربتين من وجهة نظري هما تجارب مهمة جداً ومتعوب عليها الحقيقة في الصحافة الاستقصائية المسموعة. التجربة الأولى هو بودكاست أحراز اللي تم إنتاجه على مدار 4 مواسم في 4 بلدان مختلفة. الموسم الأول بدأ من مصر مع حكاية الراهب عشان يحقق ويكشف القصة المحيرة لقتل الأنبا أبي فانيوس بشكل مأساوي داخل الدير اللي كان بيديره في شمال مصر في 2018. وطبعا الموسم ده كان بصوت الزميل الجميل جدا جدا جدا أحمد رجب، اللي بالمناسبة أنا بعشق صوته وبعشق شخصيته كمان، لأنه يعني شاب شاطر جدا جدا وبيحب شغله وبيقدم الحاجة فعلا من قلبه. أنت متهم بقتل الأنبا أبي فانيوس رئيس دير الأنبا مقار. فيرد أشعية: ما حصلش يا فندم، أنا تعرضت لضغط نفسي وعصبي خلال التحقيقات وضغطوا عليا وعندي كلام كتير عايز أقوله. دي أول جلسات المحاكمة في قضية قتل الأنبا أبي فانيوس. الحقيقة أنه بودكاست أحراز ده هو تجربة يعني واعدة جدا، هو مش بس عبارة عن بودكاست سردي، هما كمان بيتعمقوا في كل موسم كده في جريمة حقيقية مع مقدم مختلف، فبيعملوا مقابلات مع ضيوف مختلفين وبيحاولوا ان هم يحلوا لغز الجريمه او يعيدوا تمثيل الجريمه ويعيشوك الاجواء بتاعتها، ويحاولوا ان هم يكشفوا كمان عن ملابساتها وتفاصيلها القانونيه والمجتمعيه. الموضوع حس انه محتاج يعني شويه اضافات او انه يقدم جديد او يعني يغير في حاجه، لكن المنتج اللي بيتقدم قوي بصراحه وجميل وتجربه سمعيه عظيمه، لكن لسه في حته كده ناقصه ان هي تعمل فعلا اضافه وتعمل تغير حاجه، يعني مش عارف، بس حاسس انه الموضوع لسه ناقصه حاجه عشان يوصل للمستوى بتاع البرامج اللي بنسمعها بره. التجربه الثانيه بقى هي تجربه بودكاست احتيال، وده بودكاست استقصائي بيستكشف عالم المحتالين من اسمه يعني، فبيعمل تحقيق استقصائي رهيب حوالين عصابات الاحتيال اللي بيستدرجوا الناس من خلال فرص الاستثمار الوهمية من بره السعودية. بودكاست صراحة أكتر من رائع ودمه خفيف جدا، حتى في استخدام الموسيقى نفسها، يعني استخدام الموسيقى في الحلقة كده عامل جو فكاهي جدا، بنشوف ده مثلا في وقت عرض تسجيلات مازن العتيبي مقدم البرنامج مع أفراد العصابات. تجربة هايلة جدا، ويعني في موضوع يبدو أنه هو بسيط، ولكن يعني إن مين الساذج اللي ممكن يصدق ناس زي دول، ولكن يعني لما تسمع حلقات احتيال هيكون رد فعلك مختلف تماما. من أول ما بديت أستخدم النت قبل 15 سنة وحتى الآن. تبي تتخلص من الروتين وتحقق تقريبا 7827 ريال سعودي كل يوم؟ تدري إنه من حقك إنك تحقق أحلامك؟ تخيل نفسك تحقق نفس الوعود ونفس المصطلحات ونفس صور الأجانب اللي مسوين إنهم سعوديين. كل ما شفت لهم إعلان أسأل نفسي منهم وكيف الحين شغالين؟ شلون ما حد وقفهم الحين؟ لذلك سويت الشيء البديهي، حطيت رقمي في كل إعلان استثمار واجهني، سجلت المكالمات. السلام عليك. سلام عليكم. داخل الطبع الوالد من مديونية، صح ولا لا؟ الله يسعدك يا أمانة برقمتي ليوم الدين. طيب أبو خالد طيب بالله يعني كيف تمنطق الشيء اللي أنت تسويه؟ هل أنت تحس إنه عادي؟ هل تحس حلال؟ هل معلوم حلال؟ معلوم استاذ مازن؟ في اي دوله انت موجوده استاذ سلمى؟ في الدمام يا اخوي، شوف اي دوله. جميل جميل. واحنا بنختم بقى حلقتنا النهارده مع عالم الجرائم الحقيقيه الترو كرايمز، خليكم فاكرين ان الغموض والتشويق مش بينتهوا هنا، وانه لسه في برامج بودكاست اكتر بكتير من اللي احنا حكينا فيها، ومستنياكم تسمعوها وتدوروا على الادله وتحققوا فيها بنفسكم. بعتولنا او بعتول يعني في التعليقات ايه هو البودكاست في الكاتيجوري بتاعه الجرائم الحقيقيه المفضل عندكم، ولو في حلقات معينه كمان بتحبوها يبعتوها لي يا ريت. البودكاست المفضل من تقديمي انا محمد علي، ومن كتابه واعداد اماني عادل، الهويه البصريه لسرد ديجيتال. يا ريت يا ريت يا ريت ما تنسوش ان انتوا تشاركوا الحلقه دي مع اصحابكم اللي مهتمين ان هم يعرفوا برامج بودكاست جديده، وتحديدا في الترو كرايمز، وكمان تعملوا اشتراك او متابعه او فولو كده للبودكاست عشان تسمعوا حلقاتنا الجايه كلها وقت ما تنزل. واكيد يا ريت ان انتوا تشاركونا رايكم وتقييمكم تحت يا جماعه، مثلا في ابل بودكاست ادونا كده ريفيو مثلا 3 نجوم 4 نجوم 5 نجوم يا ريت، ورايكم يعني يكون ريفيو مكتوبه كده، ايه الحاجات الحلوه اللي عجبتكم، الحاجات اللي ما عجبتكمش، محتاجين نحسن في ايه، نشتغل على ايه. يعني احب جدا ان انا اسمع رايكم بمنتهى الصراحه. بودكاست المفضل من انتاج اخبار الان، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه جديده.